بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه حينما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. تحدثنا إلى هذا الموضع، ثم قال رضي الله تعالى عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، يقصد به الإسلام، يعني هذا الدين، أن الله يظهره على سائر الأديان فيكون لأهله من القوة والمنعة والظهور ما يرتفع بهم عنه، ما ترتفع به هذه الغربة والأذى والعنة الذي يلقونه من المشركين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يؤخذ منه جواز الحلف من غير استحلاف، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا المعنى قضية، وهي أن يكون ذلك الحلف على الأمور المهمة العظيمة، وألا يكون بإكثار، فيكون الإنسان يجري الحلف على لسانه في كل ما صغر وعظم، فهذا أمر يدل على استخفافه بمقام الرب جل جلاله، فإن الله العظيم الأعظم ينبغي على العبد أن لا يحلف به إلا على أمر عظيم. ولذلك فإن القاعدة عند أهل العلم أن القسم لا يكون إلا بمعظم، والعبد لا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون الحلف على أمر له أهمية. أما أن يكون الإنسان مسترسلا مع الحلف يجري على لسانه في كل ما يقوله ويتكلم به من غير استحلاف، فإن هذا أمر لا يليق ويدل على لون استخفاف بالله عز وجل، فلو عظم الله حق التعظيم لما اجترأ على هذه الأيمان. ولذلك تجدون في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ التوحيد يتحدث عن تعظيم الله عز وجل وإجلاله ودفع ما يضاد ذلك من الاستخفاف به سبحانه وتعالى. فهذا الذي يحلف كثيرا على كل شيء لم يعظم الرب التعظيم الواجب. وقد أخبرنا الله عز وجل عن المنافقين أنهم يكثرون الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يكثرون ويسرفون بهذه الأيمان حتى صار ذلك ديدنهم، فعبر الله بهذه العبارة: اتخذوا أيمانهم. وكذلك قال الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لرسول الله، جاءوا بلفظ الشهادة، وجاءوا بإن التي تدل على التوكيد، وجاءوا باللام لرسول الله، وما طلب منهم أن يكرروا ذلك كلما دخلوا عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد ذكر الله عنهم في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون لكم، سيحلفون. كل ذلك يدل على استخفافهم بالمعبود سبحانه وتعالى فلم يعظموه حق التعظيم. فالفائدة التي نخرج بها أيها الإخوان أن الإنسان يجوز له أن يحلف من غير استحلاف، لكن ينبغي ألا يحلف إلا على الأمور التي تستحق الحلف، ولا يكون ذلك كثيرا يصدر منه دائما ويسترسل معه، وإنما يكون ذلك قليلا معدودا. ولهذا تجد العلماء يؤلفون رسالة يعدون فيها المسائل التي حلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وبعضهم ألف في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمه الله، مسائل قليلة جدا محدودة محصورة. أما أن يكون يجري على أحيانا تحسب للإنسان في الجلسة الواحدة في الكلام الواحد يقول والله ما رأيت فلان، والله ما رحت الكذا، وهو اللي جاني، والله بجملة واحدة فقط يمكن تجد ثلاثة أيمان نسأل الله العافية، فهذا ما يليق، وينبغي أن ينكر على هذا الإنسان ويؤدب ويعلم. وقد كان السلف كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يؤدبون صبيانهم على الحلف ويضربونهم على ذلك من أجل أن لا تعتاد ألسنتهم تكرار هذه الألفاظ. فهذا من تربية النفس وتربية الإنسان لمن تحت يده، تربية صحيحة يعظم فيها ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، جاء باللام أيضا التي هي لام القسم، ليتمن أي ليكملنه. نعم، وقد حصل هذا، فقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان تمامه أن اكتملت شرائعه العظام ومبانيه الكبار، وأقرهم الله ببيته الحرام لا يشاركهم غيرهم من سائر الملل والطوائف. وقد كان المشركون يحجون إلى بيت الله الحرام ويطوفون بالبيت عراة، فكان كمال الدين بهذا الاعتبار كما قاله جمع من أهل العلم ككبير المفسرين بن جرير الطبري وغيره، ومع أنه نزلت بعض الآيات بعد هذه الآية، والصحيح أن هذه الآية ليست آخر ما نزل من القرآن، لكن إكمال الدين كان بما وصفت، والله تعالى أعلم. ليتمن الله هذا الأمر، هذه قضية قطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحلف عليها، ومعنى ولذلك قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأبطل ذلك ورده فقال والله متم نوره، متم نوره. فتصور نور الإسلام أيها الإخوان أعظم من نور الشمس، ولو اجتمع من على الأرض من الأولين والآخرين والجن والإنس الصغار والكبار مع دوابهم وكل نفس منفوسة من البهائم وغيرها، وجعلوا ينفخون على الشمس، لا أقول هل تنطفئ، أقول هل تتأثر الشمس، جعلوا ينفخون عليها. الآن لو شفت أكبر واحد أو مجموعة من الناس جالسين مستقبلين الشمس ينفخون عليها، هل تتأثر الشمس بفعلهم هذا؟ أبدا. فوالله إن دين الله أعظم وأجل وأكبر، ونوره أعظم من نور الشمس. فهؤلاء إنما يضرون أنفسهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان، لكثرة ما جرى على الإسلام من الكيد الكبار من أعدائه قديما وحديثا، ولكن الله حافظ هذا الدين وناصره، وناصر من ينصر هذا الدين إذا صبروا وثبتوا واستقاموا على الطريقة. فهذا أمر ينبغي أن يستيقنه المؤمن، ليتمن الله هذا الأمر. فلا خوف على الإسلام، الخوف علينا نحن، وإلا كم جرى من المكائد، وكم جرى من الحملات الضارية لإفساد هذا الدين وتحريفه وتبديله، ومع ذلك بقي الإسلام هو الإسلام، وانتهى التتر وغير التتر، وانقشعت تلك المحن التي جاء بها المعتزلة وامتحنوا فيها العلماء وماتوا بآثارهم في السجون في فتنة خلق القرآن أيام المأمون ومن بعد المأمون من المعتصم وغيره، انجلت كل تلك الأشياء، وباقي الإسلام هو الإسلام شامخا ظاهرا عزيزا وهكذا. فسيبقى هذا الإسلام مهما كاد له أعداؤه، لكنه يتساقط أناس، يتنازل آخرون، يفتن أقوام بسبب هذه الدعايات المضلة. فالخوف علينا وليس على الإسلام، فهو دين الله وهو يحفظه ويحوطه. ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. الآن هم في وقت شدة، والإسلام لا زال في مكة، وخباب رضي الله عنه وسادس ستة أسلموا، وكان يوضع على الجمر المحمى فلا ينطفئ كما سبق إلا من ودك ظهره، وبلال يوضع في درع الحديد في رمضاء مكة كما سبق، وأم أنمار تأخذ خباب رضي الله عنه وهي مولاته فتكويه في رأسه بالنار بالحديد المحمى، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من، كما قال لسراقة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا إلى مكة، يقول لسراقة يعيده بسواري كسرى، وذاك متعجب يقول كسرى ابن هرمز ولا فيه واحد أعرابي اسمه كسرى لابس سوارا من خشب، كسرى ابن هرمز هذا ما يحلم انه يقابله، هذا ما يحلم انه يقابل خادم كسرى ابن هرمز، ناس حفاة عراة من العربان، وينه وين كسرى ابن هرمز يبي يلبس سواريه وتاجه من الذهب، هو ما يحلم انه يسلم عليه ولا على خادمه، كانوا يسمونهم ذباب الصحراء ويحتقرونهم ولا يرونهم شيء، كسرى ابن هرمز. نعم، فأقول رفعهم الله عز وجل فترة بسيطة جدا، يعني هذا الكلام كم مضى عليه حتى لبس سراقة بن مالك سواري في عهد عمر رضي الله عنه، نعم بعهد عمر. وعلى كل حال فيقول ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وفي قصة الخندق لما استعصت تلك الصخرة فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فاندق ثلثها وخرج منها شرارة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل الخندق، ثم دقها ثانية فاندق ثلثها ثم ثالثة، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل دقة رأى مرة قصور الشام ومرة قصور فارس ومرة قصور اليمن. في وقت الشدة يكبر ويبشر الناس في وقت جوع وحصار، والمنافقون ترجف أفئدتهم من الخوف والهلع من حصار العدو للمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كامل الثقة بوعد الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن يقال للناس في أوقات المخاوف والشدائد يقال لهم أبشروا، بس متى؟ إذا ثبتتم على مبادئكم ودينكم، أما إذا تراجعتم وتنازلتم فأبشروا بخيبة بعدها خيبة بعدها خيبة، وليس لكم إلا الخيبة والتقهقر والهزيمة إذا تراجعتم، أما إذا ثبتتم فأبشروا بالظفر والظهور والنصر. هذه سنة الله عز وجل في الخلق، ومن خالفها فلا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. فعلى كل حال يقول يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، معنى ذلك أن الإسلام ينتشر ولا أحد يعتدي على أحد، هو يقول في وقت الناس في خوف وشدة وقطاع الطرق وما إلى ذلك. وتعرفون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما ذكر له أن الضعينة تسير من، فعدي بن حاتم ماذا قال؟ يقول وقل في نفسي وأين دعار طي، يعني اللي يغيرون على الناس ويسرقون وينهبون قطعون الطريق وما أشبه ذلك، يقول وينهم في ذاك الوقت؟ هذا لكن انتهوا منهم من دخل في الإسلام، ومنهم من حسه السيف، ومنهم من كمن في بيته لا يستطيع أن يصنع شيئا مما كان يصنعه من الجرائم لاستتباب الأمن وظهور الدين. ويقول ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري في رواية وهو متوسد بردة ولقد لقينا من المشركين شدة تستعجلون. وكما ذكرت لكم في بعض المناسبات أن مثل هذه الأمور لا يقيسها الإنسان في السنة التي يعيشها والسنتين والثلاث، هذه تحولات أمم وانصهار حضارات، فهذا ما يقاس بسنتين وعشر سنوات وخمس سنوات أو نحو ذلك، وإنما يحتاج إلى مدة أطول. يعني الناس الذين مثلا الدولة الشيوعية الاتحاد السوفيتي، لعلكم رأيتم بعض الصور قبل أكثر من 80 سنة، كانت الجرافات تجري في الملايين، أكوام من البشر كالجبال، موتى قتلى، قتلوهم، قتلوا الملايين، فكانت بالجرافات يجرفون البشر، رجال ونساء وأطفال بالجرافات، ومن يستطيع أن يوقفهم ولا يقول لهم لا، ولا يقول لهم حقوق إنسان ولا حقوق حيوان، ما أحد يستطيع. فثورة عارمة قتلت الملايين من البشر. تصور الناس اللي كانوا يعيشون في ذاك الوقت، لو جاءهم واحد وقال لهم أبشروا وهؤلاء سيتلاشون وينتهون، هو ما يرى إلا هذه الأكوام أمام عينه، يحلم بها وهو مستيقظ وهو نائم. لكن خلال 70 سنة هل يعقل دولة بهذه الضخامة تسقط وتتلاشى وتنتهي؟ يرهبها العالم، القطب الثاني كما يقال. فهذه الأمور لا تقاس بالسنة والسنتين أيها الإخوان. والله أرانا في هذا العصر ألوان العجائب لمن يعقل ويتبصر ويتفكر. نعم، وانتهت أسطورة الجيوش التي لا تقهر، والجيوش الجيوش الظلام التي لا تباد ولا نعم. فرآهم الناس يتساقطون تساقط الفراش في النار، يدحرهم الصغير والكبير، ويقتنصونهم كما تقتنص، أقول كما تقتنص الدواب، وهم في غاية الذعر والذل والخوف، رجال يبكون كما يبكي النساء. ولكنكم تستعجلون هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.